بالله. الصلاة والسلام على نبينا مصطفى وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ننظر إلى من توعد الله عز وجل بأهله، هؤلاء الذين أجرموا وأصروا على أنفسهم بمعصيهم لله تبارك وتعالى، حذرهم بقوله إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يعني وقت معلوم وزمن معين يجمعهم الله عز وجل، وليس جمعه سبحانه وتعالى يتبع بعضهم ببعض بل يتبرأ بعضهم من بعض وليلعن بعضهم بعضا فيكون ذلك زيادة في عذابه. ولهذا قال يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا يغني صوتا الا بوحي الله انه هو العزيز قوي الغالب الذي يغضب ولا يغضب سبحانه وتعالى. مشيئته ماضية وإرادته نافية إنه هو العزيز الرحيم. ثم ذكر شيئا مما يكون له في جهنم والعياذ بالله من طعامه وهو الزقوم، إن شجرة الزقوم طعام المسلم. شجرة الزقوم شجرة كريهة المنظر كريهة الطعم كريهة الرائحة، وحسبك انها تنبت في النار. الطبيعي ان النار تحرق ولا ينبت فيها شيء، ولكن الله الذي هو على كل شيء قدير ينبتها له في جهنم، انها شجره تدخل في اصل البعيد. ان شجره الزقوم طعام الاثيم كالبهن، البهن اللي هو بغي الزيت او عدل الزيت ما يخرج عن الزيت المغلي، حتى يكون الزيت بعد غليان كالبهن يمضي في البخور كغلي الحليب. ثم يقول الله تعالى للملائكة خذوه فاعتلوه، يعني اتبعوه بالقوة وارضوا به بشدة بلا رغبة ولا رغبة ولا هواء، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه عذاب. يعني سبحان الله عذاب ظاهر وعذاب باطن، عذاب الباطن بما يكون بما يكون فعل اهل النار من شرابه والحليب، ثم يصب فوق راسه ليعوم جسده هذا المال الماضي الحليب والمال الذي تناهت حرارته، ثم يقال له ذق انك انت العزيز الكريم. لذلك لا تقال الانسان طريقه الذق انك انت الكافر الفاجر بل العزيز الكريم، فازاي العزيز ويذوق هذا كما قال اهل العلم من باب التهكم به والاستهزاء به والاستهزاء والسخريه به، يعني كنت تظن نفسك في الدنيا عزيزا كريما، خذ ايها العزيز الكريم. ولعل هذا ردا على ما كان من ايمان وامثال من المتهمين، فانه لما نزلت ايات الزقوم انها شجره النار يكون اهل النار، كان ابو جهل يسمع من بصحبته من هم على شكلته ويضع لهم التمر بالتفريط يعجبه لهم بالتفريط والسمن، ثم يقول هذا هو الزقوم الذي يتوعدكم به محمد، لا نعرف الزقوم ان هذا السبب قبل. فكما انه مستهزا بايات الله تبارك وتعالى وبوعيده يستهزا به في النار، ولذلك حتى لم يكن هذا منهم مستهزا بتكفير ولا تهتز له مشاعره ولا يؤثر فيما سمع عليه وما سمع، فيترك معصيه الله الى طاعته سبحانه وتعالى حتى ولم يكن ذلك الاستهزاء. ولهذا كما قال الله عز وجل الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعملون. ذق انك انت العزيز الكريم، خذ بالك من هذه الاسماء ده فيها من الالم النفسي على هذا الانسان الله به عليه، فبما ذلك استقصدك والعافيه وكل ما حوله له من اعتراض من النار ومهاد ونظام من النار سقط او ما يستطيع به الا والعياذ بالله، مهاد وتوفيق موالد له من توفيق غلل من النار وتحكيم غلل، طعامه من النار شرابه من النار وحديث القلب وذوقه انك انت العزيز الكريم. بالله لا ينظر لما يكون من حال يأتي ويصف يأتي إلى وجهه. فما بالك الإنسان يفعل بها كذا؟ ده الألم نفسي مع الألم البدني الذي يتعرض له. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا عذابه يوم يلعب عباده، ونتعود من ذلك تبارك وتعالى مع ذلك النار. وإلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه من سأل الله عز وجل قال له قال الجنة رب العالمين الله تجعله من أهل